عمليا تصويرا فنيا إذا صح التعبير، رسم لنا خطا مستقيما طويلا، وخط لنا من حول هذا الخط ومن جانبيه خطوطا قصيرة. وفي هذا التصوير فن رائع بديع جدا، حيث جعل الخط الذي يجب على المسلم أن يسلكه أولا مستقيما وثانيا طويلا وطويلا جدا، ثم خط من جانبي هذا الخط المستقيم خطوطا قصيرة. وقال عليه الصلاة والسلام: هذه طرق، وعلى رأس كل طريق منها شيطان يدعو الناس إليه. ويا سبحان الله، لقد تمثلت هذه الصورة في واقع حياتنا اليوم، حيث أن الدعاة السنيين المتبعين لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حينما يدعون الناس يدعونهم بأن يعملوا وأن ينهضوا بالإسلام كلا لا يتجزأ، لا يجوز تقسيمه إلى لب وقشور كما نسمع هذا التعبير في هذا الزمان من كثير من الناس، ومن بعض الذين يزعمون أنهم من الدعاة إلى الإسلام. بعض هؤلاء الدعاة يقسمون الإسلام إلى لب وإلى قشر، وقد يقولون أن الإسلام قسمان: القسم الأول هو الضروري الذي ينبغي التمسك به، والقسم الآخر ثانوي لا ينبغي أن نهتم به. نحن نرى أن هذا التقسيم باللفظين المذكورين آنفا إنما هو من الصد عن ذكر الله تبارك وتعالى، لأن ذكر الله لا يحصر أولا فيما هو فرض ولا فيما هو لب، ثم لا يصح أن يقال إنما ما قبله هو قشر أو إنه أمر ثانوي. يجب على الدعاة المسلمين جميعا أن يدعوا إلى الإسلام كلا كما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، على حد قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: ما تركت شيئا يقربكم إلى الله إلا وأمرتكم به، وما تركت شيئا يبعدكم عن الله ويقربكم إلى النار إلا ونهيتكم عنه. إذن قد جاء الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بالإسلام كاملا لكل نواحي الحياة، سواء ما كان منها على التقسيم الفقهي المعروف قديما فرضا أو سنة أو مستحبا أو مندوبا أو مباحا. قد جاء